الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحمد الله أن جمعنا هذا الجمع الطيب المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون لقاءنا هذا وكل لقاءاتنا خالصة لوجهه الكريم، لا تشوبها شائبة من شوائب الدنيا، وأن ينفعنا بها يوم أن نلقاه، إنه على ذلك قدير. أما بعد، كذا أنا أحب دائما أن أفتتح ببعض الأبيات الشعرية، فأن لا إله سواك ما الكلمات تلك التي ستطيقها الكلمات، أن لا إله سواك ناء بحملها علم الكلام وضاقت اللهجات، أن لا إله سواك عاشوا عزها أصحاب سيدنا الرسول وماتوا، أن لا إله سواك زاديها هنا وهناك ذخري والعظام رفات، أن لا إله سواك تغني يوم لا يغني الملام وتنفع الحسرات، أن لا إله سواك آخر قولنا فاجعلها يوم تعشرق الزفرات. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، حقيقة الختام، ختام الموضوع الأول حتى يتواصل كيف تتم القراءة باسم ربك، لأنه كما قلت لكم القراءة تحصل قراءة الحدث، ليس إلا قراءة القرآن، قراءة الحدث، الحدث الذي يحصل كيف تقرأه باسم ربك، لأنه كما أشرت لكم أنه هناك قراءة للحدث باسم المصلحة، باسم الهوى. من أجل أن تفهم الحقيقة وتطمئن، كيف تقرأ الحدث باسم ربك؟ لا يمكن أن تصل لهذه القراءة إلا إذا تشكلت عندك الأبجديات، أبجدية القراءة. هذه الأبجديات أنا أسميها قواعد السير على مراد الله، كيف تعيش اللحظة على مراد الله. لأنه تلاحظوا أبنائي، نحن نعبد الله، أنا أذكر فترة من الفترات كذا وأنا أعيش موضوع العبودية، أقول طيب هل أنا عبد لله 24 ساعة ولا عبد لله أثناء الصلوات بس، على اعتبار أنه نحن نصلي، قلت حتى كيف ما كانت يعني أجيت أحسبها الصلوات لا تصل إلى ساعة واحدة، طيب بقية اليوم نحن عبد لمن يعني؟ فكانت هذه زي العصف الذهني يحصل عند الواحد. ولما نعيش يا أبنائي الواحد معانا مثل هذه، الله يفتح، الله يفتح على الإنسان. لأنه لاحظوا اللي فتح الله عليهم هذه الفتوحات الصناعية إيش قصتهم؟ وهم كفار، كل واحد أبنائي كذا اعتكف في محراب فكرة يفتح الله عليه، كان من كان، كان مسلم كان كافر كان من كان. فإذا كان الكفار اعتكفوا في محراب فكرة وفتح الله عليهم هذا النعيم الذي نعيشه في بالآلة والاتصالات وما إلى ذلك، ما بالك لما يعيش الإنسان الآن محراب فكرة ترضي الله سبحانه وتعالى. فأقول وبالله المستعان أن هناك قواعد، وطبعا عندنا شيوخ أصوليين أتمنى لو يؤصلوا هذه القواعد يعني، وأعتبر أن سكوتهم فيها إجازة لي. الله يكرمكم. هناك قواعد اجتهدت أنا في تقعيدها وعرضتها على بعض المشايخ واستحسنوها. هذه القواعد تصل إلى 10، مش مهم العدد. 3 قواعد في حديث واحد: الحلال بين والحرام بين وبينهم أمور مشتبهات. طيب، الحلال بين ما هو المطلوب؟ ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، واضح. والحرام البين، وما نهيتكم عنه فانتهوا، كلام قطعي، إذا لم ينتهي ما بيقدرش واصل في القواعد التي تليها. إذا لم ينتهي ومن النواهي اللي يقوم بها ما بيقدرش واصل. طيب المشتبهات، بعض الناس يعتبر نفسه عاقل كبير ويقول لك أنا عاقل، القرآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك المشتبه خلي على جنب، لا تقولش أنا واثق من نفسي أنا عاقل. فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، اتق الشبهة حتى يتبين لك حلها أو حرمتها، فإذا تبين حلها أتيت منها ما استطعت، وإذا تبين حرمتها تركتها. إذن هذه 3 قواعد تكاد يا أبنائي تجمع الشريعة كلها، ولا لا؟ تجمع الشريعة كلها، يعني الحلال والحرام ولا. طيب هذه 3 قواعد في الشريعة، وأصبح الإنسان ما شاء الله مستقيم على مراد الله، ما نهى الله عنه انتهى، وموقفه من الشبهات واضح. الآن من القاعدة الرابعة فما فوق أبنائي، من القاعدة الرابعة فما فوق الحياة اليومية، الحياة المباحات، كيف نحول هذه المباحات أو العادات إلى عبادات، كيف نحول هذه المباحات التي نمارسها. مثلا أنت تعمل، كيف يكون عملك عبودية لله؟ ما يكونش المسألة يعني عبارة عن عادة، لأنه تلاحظوا في الرسم العربي العادة العبادة، الفرق بينهن إيش؟ نقطة. تعلموا ما هي هذه النقطة؟ إنها النية، إنها النية، النية اللي تحول العبادة العادة إلى عبادة. فالقواعد التي بعد الثلاثة هذه كلها في المباحات وفي الحياة اليومية. القاعدة الرابعة هي من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. لاحظوا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، كان بالإمكان أن يكون من حسن إسلام المرء اهتمامه بما يعني ولا لا؟ إيش معنى النبي صلى الله عليه وسلم قال تركه ما لا يعني؟ كلمة بديعة عجيبة. مهم جدا أن تعلم دائرة ما لا يعنيك، لأن أولاد والله سيجد الواحد نفسه دهر يقضي في جهد في أمر ويتبين له في الأخير أنه لا يعني. فمهم جدا أن تعرف مساحة ما لا يعنيك. وأظن أهم ما يعنيني بعد أن أعرف مساحة ما لا يعنيني، أهم ما يعنيني أن ما أروح النار ولا لا؟ أهم ما يعني الواحد أنه ما يروح النار. وأكمل ما يعنيني رضا الله سبحانه وتعالى، أن يرضى عني وأن يرضى عن مواقفي وأقوالي وأفعالي. إذن هذه القاعدة الرابعة، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، وهو تحديد مساحة ما لا يعني، وبالتالي يصب كل اهتمامه في ما يعني. القاعدة الخامسة، طبعا أنا أتكلم الآن في المباحات، ولما الحلال والحرام تركنا خلاص يعني موضوع انتهى. القاعدة الخامسة، إذا وجدت نفسك بين عدة خيارات، تعمل هذه ولا تعمل هذه ولا تعمل هذه، إذا أمكن أن تجمع بينهم فهو أولى، وإذا ما فيش إمكانية إلا أن تعمل واحدة، لا تربي نفسك على الترخص، ربي نفسك على العزيمة. نعم، ربي نفسك على العزيمة، لا تربي نفسك على الترخص. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وذلك لو أتيت إلى ألفاظ القرآن في فعل الإنسان اللي يبذله الإنسان، ورد في القرآن 4 ألفاظ: يعملون، يفعلون، يصنعون، يكسبون. طيب ليش ما كانتش كلها يعملون؟ تلاحظوا أنه محاولة الإنسان في أي عمل، محاولته الأولية يسمى عمل. وأنا دائما أضرب لهم مثال من حق النجارين الحجارة هذولا، يعني تخيل واحد عاد وبدأ يتعلم نجارة الحجارة، يجلس طول النهار مسكين ويعور يداته وخروج الدم وذا، والحجارة عادها مش مقبولة، مع أنه عمل عمل عمل مظلة يعني. تحصله لأنه في عنده مثال للحجارة المطلوبة، يفعل أداءه في المحاولة الثانية، ثم يفعل أداءه في المحاولة الثالثة، وهكذا يظل يفعل في أدائه حتى تصل إلى صنعة عنده، يقول نجار. فإذا حصلت الصنعة عنده يحصل له الكسب. فالإنسان هنا لما يبدأ يفعل أداءه ويربي نفسه على العزيمة، يصل إلى هذه الدرجة من الكسب عند الله سبحانه وتعالى. إذن إذا وجدت نفسك بين عدة خيارات تقوم بها أنت، اجمعها، وإن لم تستطع لا تربي نفسك على الدون. إذا ربيت نفسك على الدون لن تمضي، ستبقى هنا، ستبقى حتى وإن حققت التي قبلها ستبقى هنا. طيب في بعضهم يقول لي طيب يا شيخ، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خيرت بين شيئين اختار أيسرهما. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خيرت، وخيرت مبني للمجهول، يعني واحد خيرك يقول لك أعمل لك كذا ولا أعمل لك كذا، لا تحمل الآخرين الثقيل، حملهم اليسير. أنت ألزم نفسك بالعزيمة نعم، لكن الآخرين وتعاملك معهم لا تلزمهم بل اختار عليهم الأيسر. وهي القاعدة التي تليها: إذا خيرت بين شيئين من قبل آخر اختار أيسرهما على الآخر، لا تحمل الآخرين الثقيل. بعد هذه تأتي القاعدة الجامعة هذه في المعاملات: عامل الناس بما تحب أن يعاملوك. صوروا الإنسان لو عاش الحدث اليومي على هذا النحو، كم وهو يعيش هذا البعد عبودية لله، بمعنى واحد قال عندي محتاج وأنا عندي ما يسد حاجته، لما أعطيتهش ما بدخلش النار، ما بدخلش النار، لكن الآن أريد أن أعبد الله في هذا الحدث. ويقول لك الله كي يطرحي على هذا النحو، لو أنت محتاج مثله هل تريد أن يساعدك؟ أيوة أريد أن يساعدني. إذن خلاص اعتبر أمر الله لك أنك تساعده. عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به، هذه القاعدة التي تليها. القاعدة التي بعدها، لاحظوا الارتقاء الآن: عامل الناس بما تحب أن يعاملك الله به. لاحظوا هذا الارتقاء الآن: عامل الناس بما تحب أن يعاملك الله به. من فرق عن مسلم كربة فرق الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. يعني لاحظ الآن أنت ما تنتظر ردود أفعال من الخلق، مع أنه كان المقام الأول مقام عبودية، لكن الآن المقام مقام واصلين، عامل الناس بما تحب أن يعاملك الله به. لاحظ وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. بل إذا وصلت إلى هذا المقام ابن يجعلك الله أثر تدل على كماله، يجعلك الله أثرا تدل على كماله، وهذا معنى الاستخلاف. يعني مثلا وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، لها معنيين، معنى أدنى ومعنى أعلى. المعنى الأدنى أن الله يغفر لك ويرحمك كما غفرت ورحمت، والمعنى الأعلى أنك تعرف بالله الغفور الرحيم بهذا التصرف، أنت تعرف بالله الغفور الرحيم. وذلك لاحظوا مثلا موقف يوسف عليه السلام لما أخوته جاءوا في الموقف الأخير، قل له تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. عاد ما قالوا وإن إحنا خاطئين، يعني إيش يقول لهم؟ لا تثريب عليكم اليوم. ولاحظوا يصدر الحكم عن الله، يغفر الله لكم. طيب تقول إيش لأنه عنده قاعدة، يقول لك إذا كان أنا اللي رموا بالبير وتبهذلت وبتعت عبد ودخلت الحبس، ما عنديش مضاضة أننا أسامحهم، ما الشعن بالله سبحانه وتعالى. فأنت الآن تعرف بالله الغفور الرحيم. يعني إذا عامل الناس بما تحب أن يعاملك الله به، يجعلك الله أثرا تدل عليه بأفعالك وأقوالك. التي يليها هذه، التي يليها وهي لعلها الأخيرة، إذا وجدت نفسك بين أمرين لا يمكن إلا القيام بأحدهما، وهم أمرين متساويين. طيب كيف متساويين؟ ما هو المرجح عندي؟ انظر أيهما أحب إلى نفسك واختار الآخر. ونضرب لي مثال، لما مرة يطلبوا مني محاضرة في جامع، الجامع هذا يعرفونه ويعرفون منه محمد المقرمي، ويعملوا لي إعلانات ودعايات ويقولي بالسيارة ويستضيفوني، وهذا أمر ترغب به النفس. الجامع الثاني ما أحد يعرفك، بل أول ما تصل يعلقوا عليك وعلى شكلك ويقول هذا الآدمي إيش بيقول يعني. فاختر هذا الآخر. ومرة حصل لي موقف عملي، يعني تجد أن الله سبحانه وتعالى لما تعيش المفاهيم صحيح يريك إياها على الواقع. دخلت مسجد هكذا ما حد يعرفني فيه، قاموا الشباب اللي نسقوا معي بعد الصلاة يقولوا، فكنت هذيك اليوم لابس كوفية من حق أصحاب تهامة، هذيك التقي خيزران، وأنا باللباس البسيط هذاك الفوطة، ولا واحد قدو عند الباب شعف يقول لك، وبعد بلهجة أهل صنعاء يقول ما عاد يقول هذا الآدمي. ما عاد يقول هذا الآدمي زين. فالشيطان طبعا بدي يقول له ما لك الشغل، مش وقتك أنت الحين، خليك على جنب. طبعا الرجل تحدى نفسه هكذا ووقف عند الباب انتظر ماذا سأقول يعني. فبديت استفتحت بأبيات من الشعر هذه اللطيفة اللي تسمعونها، وبدأت بالحديث، أشوف الرجل صانكم الله طرح حقه الحذاء شوية وجلس عند الباب شوية، وقدوا بنص المسجد شوية، وقدوا عندي هنا الله نعم. فخلصنا المحاضرة وذا، بعدين قام سلم علي وقل لي أنا آسف. قلت له على إيش؟ عملت نفسي يعني ما سمعته. قال لي لا تقول لي على إيش، أنت سمعت أنا. وأنا صيحت بصوت مرتفع، كنت قليل أدب، قلت له والله مسامحني، سامحك الله ما فيش مشكلة، لكن بسألك سؤال. قال لي إيش هو؟ قلت له استفدت من المحاضرة. قال لي استفدت من المحاضرة أن لا أحكم على الناس بأشكالهم، ولم يكن موضوع المحاضرة. لكن لأنك سرت على قاعدة وعلى منهج رباني، يعني لاحظ الله سبحانه وتعالى ربما بهذا الحدث غير الله هذا الآدمي نفسه، يعني لأنك سرت على منهج صحيح، وهو إذا خيرت بين شيئين انظر أيهما أحب إلى نفسك واختر الآخر. يا أبنائي إذا وصل واحد إلى هذا المقام تخلص من الهوى، ما أصبح ما بقش عنده هوى. وإذا تخلص الإنسان من الهوى وافق الوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الكلمات جامعة، والأخوة الأصوليين يجيزون إحنا فيها يعني إنها أصولية، لأننا عرضتها على كثير من الشيخ قالوا أبني ما حدش قال الكلام هذا، لكن لا نستطيع أن ندفعه، لا نستطيع دفعه، كلام من كلام رسول الله ما فيش أي ضرر فيه. فهذه قاعدة السير، سير اللحظة على مراد الله. جميل. كيف تعيش اللحظة على مراد الله؟ يا أولاد الواحد إذا عاش اللحظة على مراد الله تحقق بكمال عبوديته لله، وتصوروا واحد تحقق بكمال عبوديته لله، يطرح له الله هذا السؤال في القرآن: أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ يكفيك كل ما يخطر على بالك. أليس الله بكاف عبده؟ من سيجيب على هذا السؤال؟ وهذه برضو لفتة من اللفتات اللي اطرحها للشباب، اقول لهم شوفوا اذا وصلتم الى سؤال قراني لا تمشي، لان الله يسالك. تخيل الله يسالك وانت ماشي مش معبر المساله. وقف مع السؤال جاوب عليه، وقف مع السؤال وجاوب عليه. اليس الله بكاف عبده؟ سيكون من تحقق بكمال العبوديه راى كفايه الله له، سيقول بلى، كذا سيجد نداء من داخله يقول له اثبت، كفاني الله الامر الفلاني، كفاني الله الامر الفلاني، دبر الله الامر الفلاني. وهكذا سترى تدبير الله في حياتك اليومية شيئا عجيب، لا يسلمك الله لعقلك. وتخيل كذا الله يدبر أمورك، من أنت؟ من أنت؟ ومن يدبر الأمر؟ السؤال طرح في القرآن الكريم، تدروا لمن؟ لأبي جهل وعقبة بن أبي معيط والدفعة هذه. فكانت إجابتهم فسيقولون الله. تصور قبل أن وجه إليهم السؤال قال القرآن فسيقولون الله، تحدي. طيب كان بالإمكان أن يقولوا ما يقولش الله، لكن أبدا الناس كانوا قد وصلوا إلى رؤية تدبير الله في حياتهم، ومع هذا حصل لهم هذا الخروج. وأختم كفائدة لقطات قرآنية من تدبير الله لأمر عبد من عبيده. لاحظوا أم موسى في اليوم الأول عندما خلق موسى عليه السلام، بني إسرائيل هذه الأيام كانوا قد هم كل واحد يبلغ عن الثاني، فلان خلق له ابن علشان يذبح ابنه، يقول لك إيش معنى أنا ابني ذبح، يعني انه مؤكد بيذبحه. والله يقول واوحينا الى ام موسى، اكيد ما هوش وحي تشريع هذا، واوحينا الى ام موسى ان ارضعي. طيب يا رب ارضعه وياخذنه يعني. قال له فاذا خفت عليه فالقيه في اليم. طيب تخيل كيف قبل عقلها هذا ان تلقيه في اليم، لان عنده معطيين الان، لو بقى عندي حتما سياتوا سيقتله، لو ألقيته في اليم يمكن يأخذ الموج في أي مكان، ويبقى معانا ولد عائش عند صياد ولا ولد، فرمته اليم. بس لأنها رمته بأمر الله، الأمر قد عند اليم، فليلقه اليم بالساحل، يعني اليم عنده أمر رباني الآن، هذا الولد تأخذه للنقطة الإحداثية هذه، لا ترمي بمكان آخر. أنا أتوقع ذلك اليوم عمل زغروطة إنه ينفذ أمر لله يعني. ولاحظوا أبنائي، لما الله سبحانه وتعالى يدبر أمرك يجعل عدوك هو الذي يخدمك، يأخذه عدو لي وعدو له. أخذوه هذون اللي أخذوه في يتجملوا مع من؟ مع فرعون. والله حصلنا ولد من بني إسرائيل من المحاول يهربوهم، وذا على طول فرعون يأمر بقتله، تتدخل زوجته، قرة عين لي ولك لا تقتله عسى أن ينفعنا ويتخذه ولدا. قرأت للقرطبي رحمه الله قول، يقول القرطبي قال لها فرعون قرة عين لك أما لي فلا، مسكين تعبان، فكان قرة عين لها يعني. الآن نجا من القتل، لاحظ التدبير، الآن نجا من القتل وهو في بيت فرعون، نجا من القتل. طيب أيش المطلوب؟ المطلوب طفل يرضعه، بيجيبوا له مرضعات، لو رضع من أي واحدة ما بيرجعش لأمه. وحرمنا عليه المراضع، لاحظ التدبير الرباني الآن، حرمنا عليه المراضع، وبتلقى في بزي واحدة منهن، لأنه بنرجعك لأمك، ما فيش، هذه ما فيش. طيب الولد هذا إيش نعمله؟ طبعا الأمر عاده لم يخرج من القصر الآن، ولا بالله عليكم إيش اللي بيوصل أخته لعنده؟ خلاص الولد هذا ما دام ما رضعش من احد يموت، ايش نفعله؟ القيت عليك محبه مني. تخيل الله يلقي المحبه في القلوب فرعون والطغاة هذوك، هذا الولد لازم يعيش. فيصل الخبر لاخته، وتصل اخته لعندهم، هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ فرجعناه الى امه. تخيل الصباح وهي خائفه من فرعون، وقبل الظهر وهي ترضع ابنها بأمر من فرعون وحراسة ومشقاية. هذا تدبير الله لعبده. ولما الله سبحانه وتعالى يدبر لك الأمر كما قلت لك، يجعل عدوك نفسه هو الذي يخدمك. يجعل عدوك نفسه الذي يخدمك. وأظن قصة التدبير واضحة تماما في قصة يوسف عليه السلام. يعني لاحظوا يوسف عليه السلام لو كان بقى مع أخوته إيش من نكد بيكون؟ لا يوسف هو أخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، ناس يشوفوا عضلاتهم. طيب إيش المطلوب؟ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، يعني صح نحن سيئين بس عادوا مش إلى درجة القتل، نطرحه أرض. هذا تدبير رباني يشوفه. ليش؟ لأن الله مدبر له أنت ستكون لك شأن مش هنا، لو جلست هنا بتجلس يلا تصايح بقية العمر مع هؤلاء اللكعين. يعني أخذوا وعلى طول قرروا أنهم يرموه البئر. تصوروا موسى يوسف عليه السلام لم يتكلم بكلمة، لماذا؟ لأنه الوحي مثبت له، أوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا، اثبت اثبت، اعتبر ذلك أمر الله. تخيل يسحبوه ويرموه البئر ويعتبروا أمر الله. نعم اعتبروا أمر الله، يرموه البئر، يجيء قطاع طرق تجار بدل ما يقول له ابن من أنت، ودوا لأبوه ذا يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة لأن المطلوب إيصاله إلى مصر. المطلوب هكذا إيصاله، يوصلوه إلى مصر. هذه كل يوم ينزل عزيز مصر يشتري. لاحظوا التدبير الرباني الآن كيف، الآن بكم خطوة أوصل الله إلى قصر عزيز مصر، يرى كيف تدار البلد، فأخذ حظه من رؤيته لإدارة البلد بشكل مكتمل هكذا. ويوسف عليه السلام، يوسف عليه السلام بجماله ذاك العقلي والنفسي والجسدي أيضا، لما تحقق بهذه الرؤية المكتملة يقول له ربي باقي معك دورة لازم تقضيها بالحبس. لأنه تخيل أنت بتصير في يوم بيجي واحد يقول لك حبسوني ظلم، ما أنتش عارف إيش معنى الظلم. يعني أنا أذكر مرة قصة لملكة فرنسا لما انثاروا عليها، تقول إيش فيه؟ قالوا الشعب يثور. قال ليش يثور؟ قالوا لي جايعين. قال طيب أكلوا بسكوت، تحسب الحال مثلها يعني. فيوسف عليه السلام تحصل له القصة هذه مع امرأة العزيز، وترتب عليه أنه يدخل السجن، يدخل السجن ويعبر رؤى الاثنين هذولك. قال الذي نجا منهما، لا اللي فسر الرؤيا، قال له اذكرني، اذكرني عند ربك. لو ذكروا عند ربه الملك باعتباره عادل، ايش القصة هذه؟ خلاص يا ابني هذين نسوان قليلة أدب، مع السلامة روح لك، هذا أحسن الأحوال. والتدبير الرباني لا يريد ذلك. من الذي تدخل؟ الشيطان، فأنساه الشيطان ذكر ربه. يعني تخيل لما الله يدبر لك أمرك يخلي حتى الشياطين يشتغلوا في طريقك لصالحك. فأنساه الشيطان ذكر ربه. لما آن الأوان لخروجه تسلط تلك الرؤيا على الملك، إني أرى، ما قالش إني رأيت، وأرى هنا فعل مضارع يفيد الاستمرار. وأصحابه يقول له هذه أضغاث أحلام. إيش أضغاث أحلام؟ طيب متكررة بنفس الصورة يعني. فأصبح حديث القصر تلك الأيام رؤيا الملك. هنا ذاك اللي نجا من الحبس ذكر، ولذلك قال والذكرى، لاحظ ما قالش حتى وتذكرى، والذكرى يعني معقول نسيت الفترة هذه كلها. والذكرى بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلهم في واحد بالسجن هذه الرؤى يخبزها حامي. على طول فيذهبوا بالرؤيا ليوسف عليه السلام. تصوروا يعمل خطة للبلد لمدة 15 سنة من رؤية منامية. الملك يطنن يقول لك في عقلية بالحبس بهذه الصورة؟ يعلم من الرؤيا أنه ستقع مشكلة بالبلد بعد 7 سنين وستستمر 7 سنين، ويعمل خطة ل7 سنين الجائحة. هذا يصلح بدالي هذا. يعني الملك كان عاقل، قال ائتوني به. لاحظوا مرتين قال ائتوني به، الأولى قال ائتوني به، فراحوا لعنده وقالوا الملك يشتيك. يوسف عليه السلام من جلسته بالقصر يعرف طبيعة المكايدات السياسية، وهم فيش عنده اللي قصة النسوان هذيك اللي قد استخدمها أعداءه ضده يعني. فبدأ يبرئ ساحته من تلك القصة، والحقيقة النسوان طلعين رجال يعني. قالين ما علمنا عليه من سوء، احنا شفنا رجال تسقط شارع بغمزة، ولا ماذا حاولنا معه بكل المحاولات، هذا رجل لم نرى مثله يعني، وبالذات امرأة العزيز قالت أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين. حصلت عنده التبرئة. لاحظوا الملك المرة الثانية إيش قال؟ ائتوني به أستخلصه لنفسي. هذا يصلح بدالي. هذا تصوروا تؤول إليه الأمور في البلد. ولم يذكر بعد هذا التمكين العزيز ولا الملك. قال الأمر كله إلى يوسف عليه السلام. هنا تدبير الله سبحانه وتعالى. ويا أبنائي يرى الإنسان هذا التدبير متى ما وصل إلى التحقق بكمال عبوديته لله. وكمال عبوديته لله كما رأيتم هو كيف تعيش اللحظة على مراد الله. كذا في كل حدث تريد أن تتصرف ليش؟ اسأل نفسك هذا السؤال، لماذا؟ والله ردت فعل سيبهن كلين كذا، اخضعي إنه الله يريد مني كذا، واحد رسل الله اللي عندك محتاج كذا، اعتبره إنه الله اللي رسله اللي عندك، وإلا سيعاتبك الله يوم القيامة. جعت فلم تطعمني، وما يعنيش إنه دخله النار، بس يقول له ما واصلتش السير يعني إلى كمال العبودية. يقول له كيف تجوع وأنت رب العالمين؟ قال له استطعمك عبدي فلان، يعني لو كنت متحقق بكمال العبودية بتقول هذا ربي رسله ولا عندي. ضمئت فلم تسقني، لو قال لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، لو أسقيته لوجدت ذلك عندي. هذا أقل عندك. أما واحد مريض أنت ذهبت لعنده قال لك لو وجدتني عنده. لاحظوا الفارق النقلة، يعني أنه أما لو زرته لو وجدتني عنده. تخيل واحد يزور مريض وهو مستحضر هذا المعنى الجميل، يخرج من زيارة المريض بفتح والله لا تستطيع أن تصفه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. أظن الموضوع مكتمل واضح بفضل الله تعالى. الله يكرمكم وشكر الله لكم حسن إنصاتكم وأدباء استماعكم. الله يكرمكم.